نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ محمد. نعم. كيف حالك؟ خير والحمد لله. أحسن الله إليك. عندنا سؤال يا شيخ. نعمل هنا في محل يعني نبيع يعني مواد يا شيخ. نعم تكلم. طبعا الأسعار بتختلف يعني مثلا إذا قلنا للزبون مثلا هذا مثلا ب90 يكسر معنا يعني حتى يوصل إلى 70 أو 80 وبعض الزبون يأخذ على 90 فيعني نريد الصواب يعني في هذا الأمر يا شيخ. إذا كانت قيمة السلعة نعم فوق 90 ريال أيوة وقلت للزبون إن قيمتها 90 نعم وأخذها فلا بأس. طب وإذا أخذها زبون ب90 والزبون الثاني ب80 فليكون علينا اسم يا شيخ؟ ما عليكم اسم ما دام قيمتها في السوق 90. نعم نعم. لكن لو فرضنا أن بعض الناس يفعل يقول قيمتها 90 وهو يعرف أن قيمتها 80. نعم. لكنه يخشى أن يكاسره. نعم. فهذا لا يجوز. يعني لا يجوز أن هو يدفع السعر على المشتري. إذا قبل الزبون. نعم. لو يا أخي تعال القيمة 80. نعم. لكني ظنيتك أن اللي كاسرون فقلت ب90. نعم. أفهمت من السؤال الثاني هذه ولا ما فهمتها؟ فهمتها يا شيخ. زين. الله يجزيك خير. إذا يا شيخ محمد ما هناك حد للربح يا شيخ؟ أبدا الربح ما كان عليه السوق. طيب. قل لا وكثر. طيب جزاكم الله خير. طيب يا شيخ الله يرضى عليك، طب هل يعني تنصح البائعين بالصدق أم يعني انه هو يرفع الاسعار؟ ما افضل انه يقول الصدق؟ الواجب الصدق. الله يجزيه خير. الواجب الصدق كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال البيعان بالخيار. نعم. فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما. نعم. وان كذب وكتم محقت بركه بيعهما. نعم.